بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الناظم أو عند قول المؤلف رحمه الله: ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي والتي ومن وما. الآن نتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أسماء الموصولة. ودي مولانا دي أسماء يعني غير متمكنة لأنها مبنية، إن أشبات الحروف والاسم منه معرب مبني لشبه من الحروف مذني. فعندنا اسم الفعل ما هو ده مبني لأنه أشبه الحرف، وأسماء الموصولة برضو مبني. طيب الذي اسم موصول مبني على السكون، لماذا سمي اسم موصول؟ لأنه يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول وهي المتممة لاسم الموصول. فعندما تقرأ قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لو وقفت عند الذي لا نعرف من هو. وإذ تقول للذي لا نعرف من هو، عندما تقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بهداية الإسلام وأنعمت عليه بأن حررته من الرق وجعلته في منزلة ابنك والله تبارك وتعالى أعلم، يبدأ شيخنا اسمه إيه؟ اسم الموصول، لأنه يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول، صح؟ الذي ده اسم موصول مبني على السكون، طبعا يعرف مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب إيه؟ حسب وروده في المثال. يعني جاء الذي يبقى في محل رفع فاعل، رأيت الذي في محل نصب مفعول، سلمت على الذي يبقى مبني على السكون في محل جر. التي كذلك اسم موصول لكن المفردة المؤنثة، موصول الأسماء الذي والأنثى التي. من ده اسم موصول مشترك، يعني مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع. أقول حضر من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قاموا ومن قمنا، فمن هذه اسم موصول مشترك يعني تصلح للمفرد المذكر والمفرد المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. كذلك ما، بس الفرق بين ما ومن، من للعاقل وما لغير العاقل. يعني أقول مثلا أعجبني ما قرأت، أعجبني ما ركبت يعني الحمار، أو مثلا أعجبني ما ركبت الناقة، ما ركب يعني الجمل مثلا، واخد بالك؟ ما ركب يعني الحمارين، ما ركبوا يعني الجمال، ما ركبنا يعني النوق، وهكذا، صح كده؟ فهذه لغير العاقل. أعجبني ما قرأت يعني الذي قرأت، كل دي أسماء موصولة ها مبنية على السكون، صح يا شيخنا؟ طيب انتقل إلى الفتح، دي سهلة. الذين ده مبني على الفتح، قد سمع، شوف قد أفلح المؤمنون، الذين ده اسم موصول مبني على الفتح، وطبعا مبني على الفتح في محل رفع أو نصب أو جر حسب وروده في المثال. يعني جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين. أما الأولئي، في عندنا اسم موصول بمعنى الذين اللي هي الأولى، بدل أن تقول جاء الذين كتبوا تقول جاء الأولى كتبوا، فأولى اسم موصول لذي الذين بالضبط. بعض العرب بدل ما يقول الأولى يقول إيه؟ الأولائي، يبنيها على الكسر. لكن لما أقول الأولى أصبحت مبنية على السكون مثل الذي، خلاص؟ لكن لما أقول ها الأولائي دي لغة من لغات العرب. قال الشاعر: أبى الله للشم هذا البيت من بحر الطويل، وهو لكثير ابن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة، كان بيحب واحد اسمه عزة فلقبوا به الكثير عزة. فهو يقول يا شيخنا أبى الله للشم. الشم جمع أشم، مأخوذ من الشمم اللي هو استواء قصبة الأنف مع ارتفاع يسير في أنظبته. والعرب تعد ذلك من علامات السؤدد في الرجال، يعني يبقى الواحد يعني أنفه منصوبة كده، يعني ده يعني من الناس ذوي الجاه والمكان العالي يعني، أو يسود يعني يسود قومهم يعني. ولذلك سيدنا حسان يمدح بني جفنة يقول يا شيخنا بيض الوجوه، وجوه بيضة يعني، كريمة أحسابهم، ناس متأصلين يعني. بعدين قال شم الأنوفي من الطراز الأولي، فهمت يا شيخنا؟ طيب أبى الله للشم اللائي، لا الأولائي، شوف يا شيخنا قال إيه الأولائي كده، الأولائي ماشي مولانا أهي ال او بعد كده لائي هكذا. هذه ال او لا اي هكذا يا شيخ، ال او لا اي. يبقى الشاعر قال ابى الله للشم الاولائي، ما قالش الاولى ولم يقل الذين، لم يقل الذين ولم يقل أولى، لأن أولى تساوي الذين بالضبط، لكن الذين أكثر استعمالا صح. هو حول الأولى إلى الأولائي، بناها على الكسر، هذه لغة من لغات العرب. مثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، وذلك في لغة طي. وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم به والكرامة ذات أكرمكم الله به، بضم ذات معناها صفة للكرامة، أي أسألكم بالفضل، فقوله به بفتح الباء أصوب بها، فحذفت الألف ونقلت حركة الهاء إلى الباء. بعد تقدير سلب حركتها. الكلام ده كله اللي احنا اللي قاله الشيخ أعتقد مش مفهوم، مش فاهم؟ يبقى نكتبه إن شاء الله كلمة كلمة. اقرأ يا سيدنا اللي قرأه الشيخ. بص يا سيدنا، أولا ذات في لغة العرب بمعنى صاحبة، وفي الحديث فاظفر بذات الدين يعني بصاحبة الدين، تربت يداك يعني إن لم تسمع لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذا كناية عن الفقر، يعني تربت التسق بالتراب، كان على الفقر الذي يلزم الشخص المستمع الذي لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقول يا شيخنا حضرت ذات الجمال يعني صاحبة الجمال، فهمت؟ يبقى ذات عند العرب بمعنى إيه؟ صاحبة. في قبيلة من قبائل العرب اسمها طيء، اسمها يا شيخنا طيء. يبقى عندنا يا مولانا كده انتبه، ذو ده بمعنى صاحب، ذات بمعنى صاحبة. قال تعالى عن سيدنا يعقوب وإنه لذو علم يعني صاحب علم، عليك بذات الدين يعني بصاحبة الدين. ذو قابل الطي يستعملها بمعنى الذي، يقول مثلا حضر ذو قام يعني الذي قام، العرب تقول حضر الذي قام، هم يقولوا ذو قام. طيب حضر ذو قامت يعني التي قامت، فعند طي يستعمل الذات بمعنى التي، ها، وذو بمعنى الذي. واضح كده؟ واضح. فذات مبنية على الضم مع اسم موصول بمعنى الذي عند قبيل الطي فقط، أظن كده واضح؟ واضح. طيب ولذلك ذلك في لغة الطي بس يقول ها ذات بمعنى التي، يعني هو يقول في لغة بعض طيب. وحكى الفراء، مين الفراء ده يا شيخنا؟ ده عالم من علماء الكوفة، سمعنا يا مولانا؟ كما سعيدنا الكسائي يعني. العالم ده سموه الفراء لأنه يفري الكلام يعني من شدة فصاحته، يتكلم كثير ولا يخطئ يعني. طيب على كل الفراء ده سمع بعض السؤال، السؤال يعني فلان سأل يعني كثير الأسئلة اللي هو بيشحت يعني، يسأل الإحسان يعني. وقف المسجد تدخل المسجد وتقول لك أعطيني حاجة لله وكده. هو هذا السؤال هذا السائل هو كثير الأسئلة من قبيل الطيء، فهمت ولا لا؟ فيتكلم بلهجته فقال بالفضل. انتبه يا شيخنا يا مروان، قال بالفضل. ها بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذاته. ها ذاته أكرمكم الله به. لا المفروض والكرامة ذاتي ولا قال ذاته؟ ذاته بمعنى التي. طيب ذاته أيوة. أكرمكم إيه؟ أكرمكم أكرمكم الله به به. انتبه يا مولانا بالفضل الباء حرف جر، والفضل اسم مجرور، الجر المجرور متعلق بفعل، يعني أسألكم بالفضل. أسألكم بالفضل بدل ما أقول الذي فضلكم الله به، ربنا تفضل عليك، فأنا أسألك بالفضل الذي فضلك الله به اديني حاجة. فبدل ما أقول أسألكم بالفضل الذي، قال ذو فضلكم، يبقى استعمل ذو بمعنى الذي. طيب والكرامة ذات ذات ها ذات ايه؟ يبقى والكرامة ذات اكرمكم الله به، يبقى الكرامة التي ذات بمعنى التي، صح يا شيخنا؟ يبقى واسالكم بالكرامة يا اسالكم بالفضل وبالكرامة، ذات بمعنى ايه؟ التي عندهم، يعني أسألكم بالكرامة التي أكرمكم الله بها. الله أكرمكم الله إيه؟ لا هو راح قال به، الله احتد به دي أصلها بها، شوف بها سمعنا يا شيخنا. طيب حذفت الألف تخفيفا، وبعد الفتحة اللي على الهاء نقلت إلى إيه؟ نقلت إلى إيه؟ الباء بعد سلب حركتها. ايه بعد سلب حركتها؟ جبنا الكسره دي اللي هو بي رمناها كده وحطينا مكان الفتحه، هذا السلب ده. وطبعا كل ده تعليل نحوي، هو الفكره ان القائل مش في ذهنه هذا كله، هو قال به، هو بيعلل قوله به ليه قال به، خلاص دي لهجته، بس هو بيبين لك ازاي اللهجه دي حصلت. قال ما عندوش وقت يقول بها لأنه كثير الأسئلة، فبيردد هذا الكلام كثير، فعشان بيردده لازم التخفيف، لأن اللفظ لما يستعمل بكثرة يبقى لازم تخفف. يعني لو لك أخت اسمها أسماء بتقول يا أسماء يا أسماء، لما بتناديها كثير تقول يا أسماء وتحسب الهمزة تخفيفا. هو قال إيه؟ بالكرامة التي بالكرامة الذات وأكرمكم الله بها، أصلها بها، فحذف الألف ونقل حركة الهاء المفتوحة وضعها على الكسرة على الباء بعد سلب حركة الباء اللي هي الكسرة، حذفها وأتى مكانها بالفتحة فصارت به. ما كانش صح يا شيخنا؟ يلا ها يلا. ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء المفتوحة. لا ثم استثنيت، هو يقول ثم استثنيت من أسماء الإشارة. إحنا عندنا أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان، خلاص، وهؤلاء، استثنى من أسماء الإشارة هذان وهاتان. طب أسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي، فاستثنى من هذه الأسماء يعني إيه؟ اللتان واللتين. يقول ثم استثنيت من أسماء الإشارة والموصولة الذين وتين والذين واللتين، فذكرت أنهما كالمثنى، مش مثنى، كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالياء المفتوح ما قبلهما جرا ونصبا، كما أن اللذين كعفوا كما أن الزيدين والرجلين كذلك. يعني عايز أقول إيه؟ شوف يا مولانا أهو، يبقى لما أقول حضر اللذان وحضرت اللتان، طيب وحضر رأيت اللذين. أيوة نعم. ورأيت اللذين رأيت اللذين واللتين ومرت باللذين واللتين. ونقول مثلا هذان وهاتان، ورأيت هذين وهاتين ومرت بهذين وهاتين. يقول هما يعربان إعراب المثنى، يعربان إعراب إيه؟ عشان كده يقول كالمثنى كالمثنى، فهما يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف. يقول حضر اللذان كتب الدرس، حضرت اللتان فهمتا الدرس. ده بالنسبة للأسماء الموصولة. أقول رأيت هذين الرجلين وهاتين الفتاتين. يقول وفهم من قبل كالمثنى إلى أنهما ليسا مثنين حقيقة، وهو كذلك. ليه مش مثنى حقيقي يا مولانا؟ أصل المفروض المثنى نزيد عن مفرد ألف ونون، صح يا مروان؟ أنا في ده دلوقتي إيه؟ قلم. لما أقول شوف قلم أهي، شوف يا مولانا أدي قلم، أقول قلمان، إذا زدنا على مفرد ألف ونون. لكن الذي المفترض لو ده مثنى حقيقي أزيد على الياء ألف ونون، أقول اللذيان، صح ولا؟ وأقول التي، أقول اللتيان. لكن حذفت الياء عشان إشارة إلى أن ده تثنية اسم مبني، فالعرب فرقت بين تثنية المبني والمعرب بحذف الآخر. يعني الذي تقول ها اللذان، والتي تقول اللتان، ولا تقول اللتيان. ماشي يا مولانا؟ واضح. يقول وذلك أنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزاد وعمر، كزاد وإيه؟ وعمر. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جازت تثنيتهما، ولهذا قلت الزيدان والعمران. فهم حاجة؟ مش فهم حاجة صاحب؟ صلى على رسول الله. هل كلمة هذا، طيب كلمة الذي، هل يمكن أن تنكر؟ لا، هي معرفة مرجيش نكرة، صح؟ طب ده اسمه مروان، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذا أردنا أن نثنيه قصدنا فيه خد بال سعادتك، قصدنا فيه الشياع والتنكير. إيه حكاية الشياع؟ عندنا مروان اللي هو المصور ده، عند التثنية يبقى بتكلم عن اثنين معرفهمش، يعني ده مروان ومروان بس غير معروفين، غير معروفين، فهمت ولا؟ فأقول إيه حضر المروى والمروان، أو مثلا الزيدان، المحمدان، الأحمدان. فعند التثنية قصد تنكيرهما. يعني أنا دلوقتي اسم محمد، لما جاء محمد يعني الشخص اللي انت عارفه، عند التثنية ليه قلت المحمدان؟ طب بقال ده دي تطلع عن نكرة، يعني قل قلم تقول القلم. الفرق بين قلم والقلم، قلم ده نكرة، لكن لما قلت القلم يعني القلم المعهود المعروف اللي بكتب به، لكن لو قلت قلم كده بدون قال يصدق على أي قلم، قد يكون قلم حبر أو جاف، جديد أو قديم، بتاع أو بتاعك مش معروف. فالأمور مثلا أمسكت بالقلم، القلم القلم المعروف، فقلم هي قلم، بس القلم الأولى نكرة والثانية معرفة. أهل العالم كذلك محمد ومحمد، لما قل المحمدان لماذا أدخلت أل؟ عند التثنية قصدت التنكير، يعني شخصين اسمهم محمد بس معرفهمش، خلاص. يبقى أدي الفرق ليه قال إن هذا والذي كالمثنى وليس مثنى، راح اجيب لك الاجابه. وذلك انه لا يجوز ان يثنى من معارف الا ما يقبل التنكير كزيد وعمر. الا ترى انهما لما اعتقد فيهما الشياع، يعني حاجه شيعه، والتنجيم جازت تثنيتهما. فعندما تقول جاء الزيدان يبقى الفرق بين الزيدان وزيدان، زيدان بدون ألف نكرة، والزيدان بالألف معرفة. هذا الفرق بينهم. لو قلت جاء مدرسان يعني اثنين ما عرفهمش، لو قلت المدرسان يعني اثنين عرفهم، أظن كده واضحة. لكن هذا وهذا ما يصحش فيهم كده يا شيخ. وقال فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العالمين لم يجد دخول حرف التعريف عليهما. يعني لو زيد ده معرفة كيف تدخل عليه ال وهو هو معرفة؟ كيف تعرف المعرفة؟ أي والله بتعرف ما هو معرفة. إذا لما سني قصد تنكيره. وذا والذي لا يقبلان التنكير، سفنت ولا لا يقبلان إيه؟ عشان كده طالما لا يقبلان التنكير يبقى شبه بالم. أيوة أيوة الله يفتح عليك. لأن تعريف ذا بالإشارة، اسمع، ذا مش معرب بالعالمية، اسم ذات يعني معرب بالإشارة، لم يقول ذا أخي، فتعرف بالإشارة إليه. طب لو ما أشرتش يبقى مش معرف. يعني تقول تماشي معايا بتقول إيه ذا أخي وأنا مش شايف حاجة، مش يبقى مش عارف. لما يقول ذا أخي لازم تشير عليه، تقول ذا، إذا يتعرب بالإشارة واسم الموصول يتعرب بصلة الموصول. فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما من أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليس بتثنية حقيقة. من تعدف هو يا سيدنا، شوف مش هو، تخلي في المثنى إيه هما. هل تقدر هو تقول إذا نكرة؟ لا. ولهذا لما صح في ذين أن تدخل عليهما أل، كما لا صح ذلك في هما وأنتما. فإن قلت هل فهل استثنيت من وصولات أيا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر وصلتها ضميرا محذوفا. قلت قد علم مما قدمت أن أي مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها، فلم أحتاج إلى إعادته. في سؤال يا شيخنا عايز أسأله حضرتك، مش هو يا مولانا بعد ما ذكر أسماء الموصول استثنى، استثنى إيه يا مولانا؟ هذان وهاتان في أسماء الإشارة، واستثنى اللذان ولتان في أسماء الموصولة، صح؟ طيب، طب ما كنت عندك كلمة أي، ما دي مبنية أي دي يا مولانا؟ مبنية تبنى في حالة واحدة وتعرف في ثلاث، صح؟ لما أقول مثلا أعجبني، خد بالك هو أيهم قائم، تقدير أعجبا الذي هو قائم، يبقى أي يا مولانا أضيفت، أي أضيفت إلى هم. طب أين صلة الموصول؟ جملة اسمية هو قائم، هو قائم، يبقى هو مبتدأ وقائم خبر، والجملة صلة الموصول. حذف صدر الصلة، الصدر يعني مش ده، الصدر يعني الكلمة الأولى يعني. ثم ننزعنا من كل شيعة إيه؟ أيهم أشد، أيهم يعني الذي هو أشد، فحذف الضمير اللي هو ده. وأي أضيفت هي الوحيدة التي تبنى لما تضاف لما بعدها ويحذف صدر صلتها. طيب هو بيقول لك طب ما أنا ذكرت ده قبل ذلك، لما ذكرت وقلت يعني تبنى في حالة واحدة معناها تعرف في بقية الحالات، فمش محتاج للإعادة. ما أنت فهمت ولا لا؟ إن عين عندنا أي تبنى إذا أضيفت وحذف صدر وصلتها. لما نقرأ الآية الكريمة أولا، وهو طبعا عربنا الآية قبل ذلك مرت يعني، ثم ننزعنا من كل شيعة أيهم، المفروض أيهم ده اسم موصول مبنى على الضم في محل نصب، لأن مفعول لننزعنا أيهم، فده مفروض مفعول به لكن بني على الضم. لماذا بني على الضم؟ لأنه أضيف وحذف صدر صلاته. فهو يقول أنا قلت هذا قبل ذلك فلا حاجة لإعادته، لأنها يفهم من كلامي أنه في غير هذا الحالة يعرب. مش هو بيتكلم عن المبنيات يا مولانا؟ وقال ذكر المبنى على الضم في أيه، وقال تبنى في حالة واحدة، معناها لا تحتاج إلى استثناء، لأنني ذكرت أنها تبنى في هذه الحالة معناها تعرف في باقية الحالات. يلا يا شيخ نكمل. ومثال مبني من أسماء الشرط، يا سلام، قل يا مولانا أسماء الشرط. قل قال رحمه الله تعالى أيوة. ومثال مبني من أسماء الشرط والاستفهام أيوة. من وما قلت أنا يا شيخنا أيوة ها؟ قال ومثال مبني من أسماء الشرط والاستفهام أسماء الشرط والاستفهام أيوة. قول يا مولانا مبنى عليه السكون من وما. ايوه مثال مبني على الفتح اين وايانا. اين وايانا ها ايانا مبني على الكسر، على كسر ورا ضم. طيب اولا نتكلم عن ايه شيخنا؟ عن اسم الشرط. اولا يا استاذ مروان من هذه؟ ممكن تكون شرطيه ممكن استفهاميه. استفهاميه لما استفهم بس اقول من انت، تقول انا مصور، يبقى من انت. طيب ما هذا؟ تقول هذا مثلا دار او هذا كتاب او كذا يعني. صح شيخنا؟ يبقى من اسم يعني تستخدم اسم استفهام. من هذا؟ طيب ما اقول ما هذا، يبقى الشيء اللي هو لا يعقل يعني. ما هذا صح يا شيخنا، لكن لما نقل اقول من هذا، يبقى ده اسم استفهام مبني على السكون. طيب وما اسم استفهام مبني على السكون. طب اذا جعلتها شرطيه اجيب لها فعل شرط وجواب شرط. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، صح؟ اهي من يذاكر ينجح. خلاص ما تقراه تستفد، هذه ما شرطية ودي من شرطية، دي لها فعل شرط وجواب شرط، وإذا هذه لها فعل شرط وجواب شرط. يبقى سواء كان الشرطية أو موصول أو استفهامية مبنية على السكون. طب في الإعراب سهلة، من أقول مثلا من أخوك، يبقى من ده اسم استفهام مبتدأ وأخوك ده الخبر بس مرفوع بالواو، صح يا شيخنا؟ عشان من الأسماء الست. طيب ما هذا في القرآن الكريم الحاقة، ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ يبقى ما اسم استفهام مبتدأ والحاقة خبر دائما. طيب وفي الإعراب لما أقول من يذاكر ينجح برضو اسم شرط، ما أقولش اسم شرط لأن له فعل شرط وله جواب شرط، وفي الحالتين مبني على السكون. الفتحة أين؟ أين ما أجيب استفهام أقول أين بيتك؟ هنا يا شيخنا هنعربها خبر مقدم، لأنك إذا استفهمت عن مكان أو زمان أو حال يبقى خبر مقدم. أين بيتك؟ أين كتابك؟ يبقى ده يا شيخنا مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. تقول مثلا كيف حالك؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. متى سفرك؟ اسم استفهام للزمان مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. لكن أي استفهام آخر يعرب مبتدأ، يعني أجيب استفهام غير أين وكيف ومتى يبقى مبتدأ، لو مثلا من أنت ما هذا يبقى مبتدأ. خلاص فهمتها؟ يبقى ده أين ده اسم استفهام مبني على الفتحة في محل رفع في محل رفع خبر مقدم. أيانا زي إيه؟ أيانا بيتك معناها أين بيتك يعني. ممكن أعملها اسم شرط يا مولانا، يعني مثلا أين تسكن؟ أسكن معك. مثلا أين تجلس؟ أين تجلس؟ أجلس معك. خلاص يا مولانا أظن ده واضح كده مولانا. هو لقل بالنسبة لأسماء الاسماء الاستفهام وأسماء الشرط لا يوجد مبني على الكسر ولا على الضم، عشان كده لم يذكرهما. يلا يا كان شيخنا كمل. ها قال قلت فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضم، قلت المبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما، فما اتصلت بحيث وصار فما اتصلت بحيث وصار جزءا منها، فالضم في حشو الكلمة لا في آخرها. أولا يا مولانا كلمة حيث، حيث حيث فقط كده بدون ما، ده ظرف مكان، ثم أفيد من حيث أفاض الناس، يبقى ده ظرف مكان مبني على الضم في محل جر، من حيث من حرف جر وحيث مبني على الضم في محل جر بمن. صح يا شيخنا؟ مفهوم؟ طيب لكن عندما تقول حيثما أصبحت يا شيخنا إيه؟ اسم شرط جازم. اسم شرط إيه؟ طيب لما أقول حيثما هي انتبه كده، ادي حيث ما عندما دخلت على حيث اصبحت اسم، نقلتها من انها ظرف مكان الى اسم شرط جازم، والله اعلم واعلم.